أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع قصة آدم عليه السلام أبو البشر، ولنا في قصة آدم وقفة جديدة وهي في خلق آدم وبني آدم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. رواه مسلم وأحمد. ومعنى لا يتمالك كما قال النووي رحمه الله: لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات، وقيل لا يملك دفع الوسواس، وقيل لا يملك نفسه عند الغضب، والمراد جنس بني آدم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يعني خلق الإنسان الحقيقة أنه ضعيف، لكن كيف يكون الإنسان قويا؟ يكون الإنسان قويا إذا كان إيمانه قويا، إذا آمن بالله سبحانه وتعالى فيعوض ضعفه، ضعف جسده، ضعف بنيته، ضعف حبه أو حبسه عن الشهوات، يعوض هذا كله بماذا؟ بقوة الإيمان. لو نظرنا إلى بعض قصص الصحابة رضي الله عنهم، بلال رضي الله عنه، بلال كان عبدا حبشيا ضعيفا مستضعفا، لكنه عندما آمن بالله سبحانه وتعالى ماذا حصل؟ جاء بالعجائب، جاء بما تعجب منه الخلق رضي الله عنه، عندما كانوا يضعونه في رمضاء مكة الحارة ويضعون على على على صدره الحجر العظيم وهو لا يزيد أن يقول أحد أحد. عندما سئل بلال رضي الله عنه: ماذا كنت أحس عندما كنت أعذب؟ قال: اختلطت عندي مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فاستهنت ذلك في ذات الله. ممكن يقول إنسان أن مثل هذا العذاب ما يتحمله إنسان. نعم، ما يتحمله الإنسان الكافر، ما يتحمله الإنسان الفاسق، ما يتحمله الإنسان الذي لا يحمل قضية، ليس له هدف في حياته. أما الذي آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه مكلف بتبليغ هذا الدين، وعلم أنه مكلف بالجهاد في سبيل الله، برد عدوان الكافرين، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بإدخال هذه الأمم إلى دين الله سبحانه وتعالى، بهداية البشر، يستهين بهذه بأعظم من هذا العذاب. هكذا يفعل الإيمان بأهله. فقوة الإنسان حقيقة بإيمانه. وكما نعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زادت طاعة الإنسان كلما زادت قوته، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا باب من أبواب الإيمان عظيم، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فالمؤمن اليوم مع هذه الفتن التي تحصل، ومع هذه البلايا التي تحصل لأمة الإسلام، ومع هذه الشدة التي تحصل على الطائفة المجاهدة في سبيل الله التي تريد نصر دين الله سبحانه وتعالى، مع هذه كل هذه البلايا والفتن، بإيمانه يصبر ويقول كما قال الصحابة: أو كما وصف الله سبحانه وتعالى الصحابة المؤمنون الصحابة المؤمنون في كتابه، قال عليه قال عز من قائل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هكذا وصف المؤمنين. أما المنافقين فقال الله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينه ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: إذ يقول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقولون كانوا في غزوة الأحزاب، كان عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين كانوا يقولون: يعدنا بفتح فارس والروم واليمن والشام وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، يخاف أن يقضي حاجته. لكن الله سبحانه وتعالى بين لنا كيف هو وصف المؤمنين، كيف هو وصف الصحابة رضي الله عنهم. عندما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وكل ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة تحقق. فتح الله عليهم اليمن، فتح الله عليهم الشام، ولم يكن في سنوات عديدة، يعني ليس في الأجيال التي جاءت، لا، في نفس الجيل، في جيل أبي بكر، في جيل عمر، في جيل عثمان، في جيل علي، رأوا فتوح الشام، فتوح العراق، فتوح اليمن، رأوا كل هذا. هذا بقوة إيمانهم، مع أن أجسادهم، يعني لو وصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لو أحد منكم يرجع إلى وصف أبي بكر، كيف كان وصف أبو بكر؟ نحيف، ظهره منحني، عيناه غائرتان رضي الله عنه، إذا قرأ القرآن يبكي، رقيق. هذا الرجل وقف في حروب الردة، ما استطاع عمر رضي الله عنه أن يفعل ما فعله أبو بكر في هذه الفتنة وفي هذه الأزمة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقوي إيماننا، وأن يعوض ضعف أجسادنا في قوة إيماننا، وأن يثبتنا على دينه وعلى الجهاد في سبيله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.